الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. الخفان المراد بها الخفوف التي كانت العرب تصنعها من الجلود، يسترون بها القدمين من الحصى والشوك والطين، حرارة الشمس. ولما كان يشك نزعها عند كل وضوء رخص الشرع في واكتفى بالمسح عليه. رخص في الوضوء لكل حاضر يوما وليلة وللمسافر. خرج بالوضوء الغسل، فإنه لا يجوز المسح على الخفين. وخرجت أيضا النجاسة إذا كانت تحت الخف، فإنه لا يكفي فيها المسح على الخف، بل لابد من غسلها. ويمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر 3 أيام إذا كان سفرا طويلا. رخص في الوضوء لكل حاضر يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر إلى 3 مع لياليها من الإحداث، أي يبدأ حساب المدة من نهاية أول حدث بعد لبس الخف. فلو لبس الخف 6 صباحا وأحدث 9 صباحا يبدأ حساب المدة من 9 صباحا لأنه وقت الحدث، هذا أول حدث. وإن يشك في انقضاء غسل، وشرطه اللبس بطهر كمل، أي إذا شك هل انقضت المدة أم لا لم يجز له المسح مع الشك، لأن الرخص لا تناط بالشك. شك هل مرت 3 أيام أو مرت 2 أيام لا يجوز للمسح، لأن هذا اليوم الذي يريد أن يمسح فيه مشكوك فيه، احتمال أن يكون 4، احتمال أن يكون 3، لا يجوز المسح مع الشك لأن الرخص لا تناط بالشك. وللمسح على الخفين شروط، منها أن يلبسها بعد طهارة كاملة، ومنها أن تكون الخفوف مما يمكن المشي عليه. وشرطه اللبس بطهر كمل يمكن مشي حاجة عليهما، أي الشرط الثاني أن تكون الخفاف صالحة للمشي عليها لحاجات الإنسان. فلا يصح المسح على الجوارب القطنية أو القماشية لأنها لا يمكن متابعة المشي عليها. لا يصح المسح على الخفوف الواسعة جدا المفرطة السعة لأنه لا يمكن مواصلة المشي عليها. ولا يصح المسح على الخفوف الضيقة جدا التي لا يمكن مواصلة المشي عليها أيضا. الشرط الثالث، والستر للرجلين مع كعبيهما، أي أن يكون الخفوف ساترة للقدمين مع الكعبين. فلا يصح المسح على النعال ولا على الأحذية التي لا تستر الكعبين. والفرض مسح بعض علو، أي والواجب هو مسح أعلى الخف، في حديث علي: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، وقدر النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف، لكن في المذهب يستحب أن يمسح أسفله. قال: والفرض مسح بعض علو، وندب للخف مسح السفل منه والعقب، يعني يستحب مسح أسفله وآخره. وعدم استيعابه، أي يستحب أن يمسح الخف خطوطا ولا يستوعب، أن يمسح تكون أصابعه مفرقة. ويكتره الغسل للخف ومسح كرر في بعض النسخ، وعدم استيعابه ويكره الغسل للخف، أي يكره غسل الخف لأنه يؤدي إلى تلفه. ويكره أيضا تكرار المسح، المسح مرة واحدة وليس 3 مرات لأن تكرار يؤدي إلى تلف الخف. مبطله خلع ومدة الكمال، فقدميك اغسل وموجب اغتسال، أي يبطل المسح على الخفين ب3 أمور: الأول نزع الخفين، والثاني انقضاء المدة يوم وليلة للمقيم و3 أيام للمسافر، والثالث ما يوجب الغسل كالجنابة، يجب عليه أن ينزع الخفين ويغتسل.